بعد تفرقوا للمؤسسات، هل يعقل اليوم ان نوسلمون تولي ايكا اما تولي اقوى من الايكا؟ معناتها ايكا كان بالاشهار العمومي تولي وحتى الاشهار الخاص، ومش مستحيل حتى حد من نجم يطبقوا هذا. تصور انت اليوم واحد يجي كوكاكولا والدانون رئيس الهيئه تاع هذا يقول له اعطيني البيدجي نتاعك وانا باش نفرقوا على المؤسسات الاعلاميه. تتصور البوفوار يعني اللي يولي عنده رئيس الهيئه هذا يولي نجم يعطي فلوس لهذا؟ نذكروا مشاكل تاع لا تي سي او اكسترا، دونك يحبوا يرجعوا لا تي سي او موجود في القانون هذا. وفما زاد بعض نقاط اخرى احنا عملنا رانا لسه مش لازم احنا توا عنا 10 ولا 12 نقطة باش نمدوهم للهيئة وبعد نجيو نناقشوا فيهم وندافعوا وإن شاء الله نخلطوا الإكيليبر ما بين كل الناس اللي مهتمة بالقانون هذايا. احنا عنا عركة مع حتى حد، نحبوا نطوروا مؤسساتنا ونطوروا القطاع نتاعنا ونحبوا ندافعوا على تونس على خاطرنا نحن حيت معناتها الإعلام سمعي البصري في تونس أنجح إعلام سمعي بصري في الجهة، لأنه كما تعرفوا 85% من التوانسة تفرج في التلفزة التونسية و100% من التوانسة يسمعوا في الراديونات التوانسة. هذا راهو مش موجود في البلدان المجاورة، يتفرجوا في 30% وبرك يتفرجوا، والمشاهدين يتفرجوا في القناة الأجنبية. علاش؟ على خاطر الثورة أعطتنا الحرية، الحرية هذه ولات عنا إعلام حر، الإعلام الحر يحبوه المواطنين ويتبعوه حتى بتجاوزاته، وكيفما تجاوزات تتصلح والمواطن وحتى حد من نجم يكون الهيئة هذه لازم تكون هيئة للحريات تدافع على المؤسسات وعلى الخدامة تاع الموجودين في المؤسسات، مش تقمعهم وتعاقبهم، لأن المنافسة عالمية. اليوم احنا مشكون مع شكون نتنافسوا؟ نتنافسوا مع فيسبوك، نتنافسوا مع جوجل. كيفاش هذا مش نجم ينظموا فيسبوك ولا جوجل؟ اليوم اللي كان باش يعملوا قوانين تقلق وتصعب وتشعب العباد، ما عادش باش تحب تحط فلوسها ولا تستثمر في الـ في الـ في الـ في الاعلام التونسي. ما عادش تطلب رخصه، تحل باج فيسبوك، تمشي في بلاد واحده اخرى تحل باج فيسبوك ولا انشان يوتيوب، ولا ما عادش فما رقابه. شكون ينجم يراقب اليوم لشان يوتيوب؟ وغدوه تتصور كان انت يعملوا لنا مشاكل ولا يقلقوا القطاع، جي موزايك ولا الحوار ولا نسمه ولا حنا بعض، تقعد موزايك ما تحل في يوتيوب وبعندها فرد البرامج، ما عادش تستحق الرخصه وما تنجمش تتعاقب وما عادش تخدم الخدامه. وهذا هو دونك نحن يلزمنا نعملوا رؤيه شامله للموضوع هذا، مش عركه ما بين هيئه تحب تسلط على مؤسسات، مش عركه سياسيه. راهو احنا نحبوا نخرجوا من السياسه، ما نحبوش ندخلوا في التجاذبات السياسيه. وذولي انا كيما قاعدين نشوفوا احنا نحكيوا على مستقبل